حي الرزاقي وانط الرزق حلى لمن سغاغا ونقول فهم اللغة هل الدمع رماقي محمد جوارحي سباغا حبه في دواخل الحشا مزقني تمساقي لا حول لي في قضاغا حب ما حيسيد البشر في قلبي رصام حبته ضي هلالي شمخ القدر ربي أمرنا بطاعته هذا هو خير العباد لحبيب التاقي من جاب القرآن والنباهة هذا هو من سرى حضرتنا عمل خلاقي وحمه بالجنود من سماغة واعطاه الحوض واللوى وجعله تاقي الأمته هو طبيب داغا سبحان من جلاه واللي حبكم حاشا يخيب يا رجال الله بوصلكم نتسلى نطيب وخطري يتنزل نتولع بحب الحبيب سيدي رسول الله واللي حبكم حاشا يخيب يا رجال الله فضل الله علينا كتير سيدي ربي قوى واللي ما داق محبته قلبه ما يتخشع واللي ما سقى من سقوته ليس في ذا يطمع يا دائما المعروف الله الله يا كاشف البلوى أسيدي عن عبدك الملهوف الله الله كلامك بها موصوف الله الله داركنا بالأنصار أسيدي يا شافي يا معافي الله الله سلامي نبي هدينا ويضوي يامي زير المدينة بالغول سلامي نبي هدينا ويضوي يامي الله الله حبيب رسول الله الله الله اشبع رسول الله يا الهادي بالإيمان طريق رشادي الصلاة والسلام الهادي بالإيمان طريق رشادي الله الله.